السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الربا. كنا في الدرس الماضي فرغنا من ذكر المسائل أو أهم المسائل المتعلقة بحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سمورة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود. أولا، صحابي هذا الحديث هو سمرة ابن جندب الفزاري، رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال: من علماء الصحابة، يعني كان سمرة رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة، وكانت وفاته سنة 58 هجرية، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بالبصرة. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: قال: رواه الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله عاني أو على الجميع. قال: وصححه الترمذي. واختلفت يعني نسخ الإمام الترمذي رحمه الله في حكم الترمذي على هذا الحديث، وفي بعض النسخ أن الترمذي رحمه الله اكتفى بتحسين هذا الحديث، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث. وجاء في نسخ أخرى أن الترمذي رحمه الله صححه بقوله: حسن صحيح. إذن فالحافظ رحمه الله يقول: رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود، يعني صححه أيضا ابن الجارود بدليل أنه أورده في كتابه المنتقى، المنتقى لابن الجارود. وابن الجارود رحمة الله عليه يعني انتقى في كتابه هذا يعني ما صح وما ثبت عنده من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية الحسن ابن أبي الحسن البصري عن سمرة ابن جندب. وقد اختلف العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة، يعني اختلف العلماء في سماع الحسن من سمورة هل سمع منه أم لا. فمنهم من قال بأنه لم يسمع منه، منهم من قال بأنه لم يسمع منه، ومنهم من أثبت سماع الحسن من سمورة. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال وقد ثبت سماع الحسن من سمورة ولقيه بلا ريب، وصرح بذلك في حديثين، وصرح بذلك في حديثين. ومن العلماء من قال، وهذا قول يعني كثير من المحققين من علماء الحديث، أن الحسن البصري لم يسمع من سمورة إلا حديثا واحدا فقط، وهو حديث العقيقة. قالوا لم يسمع الحسن من سمورة إلا حديثا واحدا فقط، وهو حديث العقيقة. وأما الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن البصري عن سمورة إنما سمعها بواسطة، ثم أسقط رحمه الله تلك الواسطة. وعلى كل الأحوال، على كل الأحوال يعني تعد رواية الحسن عن سمورة بالعنعنة تعد ضعيفة. إذا روى الحسن البصري حديثا عن سمورة معنعنا فهذه الرواية تعد ضعيفة، لأن الحسن البصري رحمة الله عليه مع جلالته معروفا بأنه أو أقول لأن الحسن البصري معروف بأنه مدلس، بأنه مدلس. فإذا روى بالعنعنة عن الصحابة رضي الله عنهم فإن روايته تضعف بسبب تدليسه. ولذلك فهذا الحديث بهذا السند يعني برواية الحسن عن سمورة تعد رواية ضعيفة، تعد رواية ضعيفة. ولكن هذا الحديث له شواهد عدة، له شواهد عدة، وهذه الشواهد وإن كانت لا تخلو من ضعف، وإن كانت لا تخلو من ضعف ومن كلام ومن علل، ولكن الكثير من أهل العلم يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. ولذلك هذا المعنى وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني أقول هذا المعنى ورد من طريق العديد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عن الصحابة جميعا. وورد أيضا في مرسل صحيح من حديث سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. إذن فكل هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا، لأن ضعفها ليس بالشديد. ولذلك فالأظهر والراجح والله تعالى أعلم أن هذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وممن قوى هذه الأحاديث، ممن قوى هذه الأحاديث الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وهكذا من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حيث خرج بعض طرق هذا الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس تحت حديث رقم 16,400. إذن فخلاصة يعني تخريج هذا الحديث أن الحديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه. أما ما يتعلق بمعنى الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن سمورة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومعنى نسيئة أي إلى أجل. فلا يجوز مثلا أن نبيع بعيرا بخمس شياه إلى أجل، لا يجوز أن نبيع مثلا بعيرا بخمس شياه، أنا أعطيك البعير الآن وأنت تعطيني الشياه مثلا بعد شهر بعد شهرين. فهذا هو معنى نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي إلى أجل. إذن مفهوم هذا الحديث أن بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد فلا حرج فيه، لا حرج فيه حتى لو كان ذلك تفاضلا أو بالتفاضل. فيجوز مثلا أن تبيع بعيرا ببعيرين، ولكن لابد أن يكون ذلك ماذا يا جماعة؟ يدا بيد، لابد أن يحصل في ذلك التقابض. فإذا بعت بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو بقرة ببقرتين يجوز، بشرط أن يكون ماذا؟ يدا بيد. وأما إن كان نسيئة إلى أجل فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه. وتحت هذا الحديث عدة مسائل، تحت هذا الحديث عدة مسائل. فأول مسألة نقول دل مفهوم حديث سمرة، دل مفهوم حديث سمرة وغيره من الأحاديث أن بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد فهو جائز، إذا كان يدا بيد فهو جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك إذا كان نسيئة وإلى أجل. إذن يفهم من هذا الحديث أن بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد فيجوز حتى لو كان في ذلك تفاضل، فيجوز بيع شاة بشاتين، بقرة ببقرتين، بعير ببعيرين، بعير بخمس شياه وهكذا، ولكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. المسألة الثانية من المسائل أو من المسائل التي تبحث تحت حديث سمرة رضي الله عنه هي مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني هل يجوز أن نبيع الحيوان بالحيوان ولكن إلى أجل وليس يدا بيد؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، اختلف فيها العلماء على أقوال. فذهب بعض العلماء إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وإلى أجل، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا. إذن بعض العلماء قالوا يجوز بيع الحيوان بالحيوان ولو كان ذلك إلى أجل، ذلك لأن الحيوانات ليست من الربويات. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما مر معنا في الأحاديث حديث عبادة وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء التي يجري فيها الربا كالذهب والفضة والقمح والشعير وما ألحق بهذه المذكورات، فهذه هي الربويات التي يجري فيها الربا. قالوا وأما الحيوانات كالإبل والبقر والغنم وغير ذلك، قالوا هذه ليست من الربويات، إذن فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها التأجيل والنساء، يجوز فيها التأجيل والنساء، لأن يعني هذه الأشياء ليست من الربويات. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث عبد الله بن عامر بن العاص، وهذا الحديث سيذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام بعد حديث سمرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري إبلا للجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن عامر بن العاص يقول فنفدت الإبل، يعني ولات قليلة في السوق كما يقال، يعني أصبحت الإبل قليلة. يقول فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أخذ البعير، يعني الواحد بالبعيرين، أمرني أن أخذ البعير الواحد بالبعيرين إلى الصدقة. وهذا يعني شيء يرغب الناس يعني في بيع جمالهم، يعني انت لو كنت تروح تشري جمل، ها قال مثلا الجمل هذا شحال يدير، قال مثلا ها 5 دنانير مثلا، ها قد يعني يرغب عن البيع، ليس في البيع، عن البيع، يعني ما يحبش يبيع، يقولك ما دام مديت لي سوما للناس كامل يمدون انا لا ابيع. ولكن ان اعطيته الضعف تقول له بعني بعيرا اخذه منك الان وساعطيك مثلا بعد شهر بعد شهرين اذا دخلت ابل صدقه ساعطيك عن البعير بعيرين. فهذا مما يرغب الناس في بيع جماله وابله. إذن فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة، يعني إلى حين يعني تدخل ماذا يعني جمال وإبل الصدقة. إذن فهذا الحديث وهو حديث ثابت كما سيأتي يعني يدل دلالة صريحة على جواز ماذا يعني بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل. لهذا كما قلت الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ممن ذهب إلى هذا القول يعني استدلوا بحديث عبد الله بن عامر بن العاص على جواز ذلك. أصحاب هذا القول أيضا الذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة استدلوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فقد ورد العديد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يشترون ويبيعون الحيوان بالحيوان إلى أجل. ولذلك ممن ذهب إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله الإمام البخاري في صحيحه حيث بوب رحمه الله لهذه المسألة، يعني باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا التبويب أورد أثر الصحابة التي تدل على الجواز، فأورد مثلا أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر هذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، وهو مخرج في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة يعني بعيرا واحدا، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة، يعني شوفوا شرى جمل بأربعة، اشترى راحلة بأربعة أبعرة يعني جمع بعير، قال مضمونة عليه يوفيها إياه يعني للبائع بالربذة، يعني يعني البائع سيعطي الراحلة والجمل والبعير لابن عمر، وأما الأربعة أبعرة التي سيدفعها ابن عمر سيدفعها له بمكان يقال له ماذا؟ الربذة. إذن فابن عمر في هذا الأثر اشترى بعيرا بأربعة يدا بيد ولا إلى أجل يجمع، إلى أجل إلى أجل، وهذا كما قلت صح عن ابن عمر كما في الموطأ. الإمام البخاري ذكر أيضا أثرا لعلي وذكره فيما أذكر الآن بصيغة الجسم، ولكن هذا الأثر رواه مالك في الموطأ ولكن بسند فيه انقطاع، يعني أنا لم أبحث يعني هل له سند متصل أم لا، الله أعلم. المهم كما يقولوا ما هوش يعني أثر الوحيد، يعني هناك أثار أخرى. طيب، فقل روى مالك في الموطأ بسند فيه انقطاع عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا، تأمل، باع جملا بعشرين بعيرا إلى أجل، باع يعني جملا واحدا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى البخاري تعليقا أيضا بصيغة الجزم عن رافع ابن خديج وهو صحابي معروف أنه اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، يعني رافع بن خديج اشترى بعيرا ببعيرين يعني هو من سيدفع بعيرين، يقول الراوي فأعطاه يعني أعطى للبائع أحدهما، يعني بعير واحد كان واجد يعني أعطاه للبائع في المجلس في نفس المجلس، وقال أي قال لمن باعه قال أتيك اسمحوا لي اليوم الكحة شوية، قال أتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وش معناتها رهوا؟ أي سريعا دون تأخير، يعني قال له غدوة نكمل لك البعير الثاني. إذا فيكون رافع رضي الله عنه اشترى بعيرا ببعيرين وقد أجل ماذا؟ أحد البعيرين. إذا فالإمام البخاري استدل بهذه الآثار عن الصحابة على جواز يعني بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واستدل أيضا الإمام البخاري بفتاوى بعض يعني كبار التابعين منهم سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه، وأثر سعيد هذا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند صحيح عنه عن سعيد أنه قال لا ربا في الحيوان، يعني يقول الحيوان ما فيهش ربا، يقول لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. واستدل الإمام البخاري أيضا بفتوى ابن سيرين، بفتوى محمد بن سيرين وأيضا هو أيضا من أئمة التابعين، حيث قال رحمه الله لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة، قال لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة. إذن هذه حجة من يا جماعة؟ حجة من منع، هذه حجة من منع، من أجاز. طيب باش نشبرك ولا راك تتبعوا معايا، هذه حجة من أجاز. طيب الذين أجازوا بماذا أجابوا على أدلة المخالفين؟ سيأتي أن المخالفين استدلوا بحديث سمورة والأحاديث التي تشهد له، فمنهم من ضعفه، منهم من ضعفه، وعلى رأسهم طبعا الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي قال الأحاديث التي تنهى عن هذا البيع كلها ضعيف، الحديث كلها ماذا؟ ضعيفة. ولهذا نقل الأثرم وهو من تلاميذ الإمام أحمد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه أيضا كان يضعفها. ولهذا قال الأثرم قال أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال أحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه. يقول أحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه، وهذا صحيح طبعا. الحديث كلها ضعيف، في أسانيدها ضعف، ومنها الصحيح ولكنه مرسل. ولكن كما قلنا الحديث إذا لم يشتد ضعفها يقوي بعضها بعض. طيب، إذا هؤلاء منهم من ضعف الحديث، ومنهم من صححها ولكنه تأولها. يعني منهم كما قلت كثير من العلماء صحح الأحاديث هذا، صحح أحاديث النهي، ولكنهم تأولوها. ولهذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله، يعني بعد أن ذكر حديث سمورة وحديث ابن عباس في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ماذا قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى؟ قال حمله بعض الفقهاء، على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين، فيكون دينا بدين فلا يجوز والله أعلم. انتهى كلام البيهقي. إذن وهذا الذي ذكره البيهقي هو ماذا ذكره أيضا ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله أيضا تأول أحاديث النهي بهذا التأويل. يعني بعض العلماء الذين أجازوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إذا ذكرت لهم أحاديث المنع النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قالوا معنى هذا النهي أن يكون أو أن تكون النسيئة من الـ من الـ من الطرفين، أن تكون النسيئة من الطرفين. معنى ذلك أبيعك بعيرا ببعيرين، وأنا أسلم لك البعير بعد شهر وأنت تسلمني البعيرين بعد شهر، واحد فينا ما يمدك. فهم أبيعك بعيرا ببعيرين وأنا أسلمك بعيري بعد شهر وأنت تسلمني البعيرين بعد شهر. قالوا هذا هو معنى نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أن تكون النسيئة من الطرفين من البائع والمشتري. قالوا فحينئذ ينهى عن ذلك لأن هذا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ. نظن تكلمنا عن المسألة هذه يا جماعة، مرت معنا بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع مؤخر بمؤخر، وهذا يعني لا يجوز أكثر العلماء، بل بعضهم يحكي الإجماع على منعه أن أبيع شيئا مؤخرا بثمن مؤخر. قالوا فهذا هو معنى الأحاديث. طيب، إذن هذا هو القول الأول يا جماعة في المسألة بأدلته، وما أردوا به على أدلة المخالف. طيب، القول الثاني في المسألة، هو القول ماذا يا جماعة؟ بالمنع من ذلك، يعني لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، طيب، الذين منعوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سيستدلون بماذا يا جماعة؟ بحديث سمورة والأحاديث التي تشهد له. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقالوا عندنا أيضا آثار عن الصحابة تنهى عن ذلك، عندنا آثار عن الصحابة تنهى عن ذلك. من تلك الآثار ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل؟ قال: فكرهه. والأصل أن الكراهة عند السلف تحمل على ماذا؟ على المنع. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: فكرها. وروى ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب قال: سئل عمر، يعني عمر بن الخطاب، عن الشاة بالشاتين إلى الخصب، يعني الذي يعطي الشاتين سيعطيها يعني لما تبدأ المطر ويكون الخصب. سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الخصب قال: فكره ذلك، يعني كره عمر ذلك. إذن فأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب وببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، بماذا أجابوا؟ طبعا أصحاب القول الأول أقوى ما استدلوا به هو حديث من يا جماعة؟ حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر بن العاص. هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص. بماذا أجابوا عن حديث عبد الله بن عمر بن العاص؟ لأن حديث عبد الله بن عمر بن العاص صريح تاني يا جماعة أنه كان يشتري ماذا؟ البعير بالبعيرين إلى أجل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ طبعا منهم من حاول أن يضعف هذا الحديث، منهم من حاول أن يضعف الحديث، لأن الحديث كما سيأتي يعني له طريقان، يعني طريق عن محمد ابن إسحاق يعني فيه ضعف فيه مجاهيل، وطريق عن عمرو بن شعيب عن جده، ومنهم من يضعف يعني هذا السند. إذن فمنهم من حاول تضعيف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذن منهم من رده بتضعيفه، ومنهم من قال هو ثابت صحيح ولكنه منسوخ. وبهذا رد الإمام الطحاوي على هذا الدليل، قال: هو حديث ثابت ولكنه ماذا يا جماعة؟ منسوخ. طبعا دعوى النسخ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معرفة تواريخ النصوص. احنا طبعا هنا ما عندناش تواريخ، لا شك احنا ما عندناش تواريخ، ولكن قد يقال بأن دعوى النسخ هنا لها وجه، يعني ما هوش قول مردود ضعيف، يعني ما عندوش مستند، لا، له وجه. بدليل ماذا يا جماعة؟ علاش له وجه القول بالنسخ؟ شوفوا يا جماعة، سيأتينا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، علاش النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ علاش؟ الحديث هذا مذكور في أي باب يا جماعة؟ في أي باب؟ باب الربا. الربا متى حرم يا جماعة؟ هل تحريم الربا كان متقدما أو متأخرا؟ تحريم الربا يا جماعة كان متأخرا، بل هو من يعني أكثر الأحكام جاءت متأخرة، من أكثر الأحكام جاءت متأخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع يعني أمر ماذا؟ بوضع الربا، وقال: أول ربا أضعه ربا عمي العباس. إذا تحريم الربا جاء متأخرا، صح ولا لا يا جماعة؟ تحريم الربا جاء متأخرا. وحديث سامورة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بسبب ما قد يعتريه من الربس كما سأوضح ذلك، نوضح ذلك في آخر البحث. إذن فقالوا تحريم الربا متأخر، ولذلك يعني لا يبعد. كيف يسحق؟ طيب، ولذلك أقول لا يبعد ولا يستبعد أن تكون أحاديث النهي متأخرة عن حديث ماذا؟ عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خاصة إذا تذكرنا أيضا أنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان يعني في مناسبة جهاد، كان في مناسبة جهاد، وكانت يعني قلة ذات اليد عند المسلمين، وهذا وقتش كان يجمع المعنى هذا، كان في البداية يعني قبل فتح خيبر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر في السنة السابعة يعني زاد فتح مكة في السنة الثامنة، يعني ولا المسلمين عندهم الخير، ها ما يخصهمش يعني بعير ونحو ذلك، واضح يا جماعة؟ ولذلك يعني هذه القرائن كلها يعني قد تدعم وتقوي قول من قال بأن يعني حديث سمرة وما وافقه من أحاديث ناسخ، هذه الحديث ناسخة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كما ذهب إلى ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. طيب، ثم نقول هب أن الأحاديث متعارضة، أن الأحاديث متعارضة. إذن عندنا يعني أحاديث تنهى عن ذلك، وعندنا أحاديث تبيح ذلك، فإذن فتعارضت الأحاديث، وعند التعارض نصير إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الترجيح. عند التعارض نصير إلى الترجيح. قالوا وحديث سمرة وما وفقه هي أحاديث حاضرة مانعة محرمة، بينما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث مبيح يعني مجيز، وإذا تعارض حاضر ومبيح قدم ماذا يا جماعة؟ قدم الحاضر على المبيح. إذن فتقدم الأحاديث المانعة الحاضرة على الحديث المبيح وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، عندنا أيضا باش ما نسواش يعني ننقله للفائدة، يعني من آثار الصحابة التي وردت وهي تدل على المنع ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال البعير خير من البعيرين، يعني قد يكون البعير خير من البعيرين، البعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، يعني قد يكون الثوب خير من الثوبين. قال عمار لا بأس به يدا بيد، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء، يعني في التأخير. إذن هذا أثر عمار يعني ثبت عنه، وأنه يعني يمنع يعني من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. طيب، القول الثالث، عندنا قول ثالث في المسألة يا جماعة. القول الثالث في المسألة، من العلماء من قال لا يجوز في بيع الحيوان بالحيوان، لا يجوز في بيع الحيوان بالحيوان الجمع بين التفاضل والتأخير، يعني لا يجوز إذا بعت حيوانا بحيوان، لا يجوز إذا بعت حيوانا بحيوان أن تجمع بين التفاضل والتأخير. فهمتوا القول هذا؟ يعني هذا القول، على هذا القول إذا حبيت تفاضل فلا تؤخر، إذا حبيت تفاضل فلا تؤخر، يعني إذا أردت أن تبيع بعيرا ببعيرين. إذا أردت أن تبيع بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو بقرة ببقرتين فيجب ماذا؟ ما الذي يجب يا جماعة؟ أن يكون يدا بيد. يعني إذا كان هناك تفاضل ما تأخرش. متى يجوز التأخير؟ إذا لم تفاضل. يعني إذا بعت بعيرا ببعير يجوز التأخير. قال أنا مدلك البعير تاعي الآن وأنت مدلي البعير تاعك بعد شهر. واضح؟ إذن فالذي يمنع هو أن تجمع بينهما، يعني تجمع بين التفاضل وبين ماذا؟ وبين التأخير. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، ولكن الإمام مالك ماشي يعني بالظاهر هذا، الإمام مالك في مذهبه تفاصيل يعني ذكرها نفسه في الموطأ، ولكن يعني تقريبا يعني كثير من المسائل يعني تبنى على هذه القاعدة، أن يعني بيع الحيوان بالحيوان يعني يجوز إلى إذا لم يجمع فيه بين التفاضل والتأخير. إذن هو قول الإمام مالك على تفاصيل كما أشرت، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد عنده تلت روايات بالأقوال الثلاثة كلها. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في تعليقه على سنن ابن أبي داود يقول وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال. إذن فابن القيم مال إلى هذا القول الأخير، مال إلى هذا القول الأخير، وهو أنه يعني متى يعني حصل التفاضل فلا يجوز التأخير، وإذا يعني كان التساوي فيجوز ماذا؟ التأخير. ولكن يعني حتى على هذا القول يعني يبقى الإشكال دائما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنه جمع فيه بين التفاضل والتأخير، صح ولا لا؟ بعير ببعيرين إلى الصدق. طيب، إذن هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم رجحانه هو القول بالمنع. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصحيح من هذه الأقوال هو المنع، هو المنع، يعني ينهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وذلك لأن الأحاديث كما قلنا وإن كان فيها ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا. إذن فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وسبقت الإجابة. طبعا الدليل المعارض القوي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبقت الإجابة عليه، سبقت الإجابة عليه، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه منسوخ. وإن لم نجزم بالنسخ، إن لم نجزم بالنسخ نقول هذا الباب تعارضت فيه الأحاديث، هناك أحاديث مبيحة وأحاديث حاضرة مانعة، وتعذر الجمع بين هذه الأحاديث فيقدم ماذا؟ الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. ومما يقوي المنع، مما يقوي المنع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني إلى أجل لإغلاق باب الربا، لإغلاق باب الربا. يعني أحيانا، وهذا كان طبعا في الزمن القديم، كانت هناك يعني قبائل يعني ما عندهمش ذهب وفضة، ما عندهمش نقود وذهب وفضة، يعني كانت أموالهم ماذا؟ الماشية، كانت أموالهم الماشية. وبالإمكان أن تكون المرابة بالماشية، كالسلف لي مثلا خروف، سلف لي خروف الآن وبعد ماذا شهرين نرجع لك خروفين، هذا ربا ولا ماشي ربا يا جماعة؟ لو قال أحدهما للآخر أقرضني خروفا، أسلفني خروفا وبعد شهرين أرد لك خروفين. هذا ربا بإجماع العلماء، باتفاق العلماء هذا ربا. طيب وش الفرق الآن؟ أن يقول أحدهما للآخر أسلفني خروفا وبعد شهرين أعطيك خروفين، وبين أن يقول بعني خروفا وبعد شهرين أعطيك خروفين، وش الفرق بينهم يا جماعة؟ كيف فرق؟ ما كاش، كاش فرق. إذن فهذا البيع هو وسيلة للربا المحرمة، للربا المحرم، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا انتفت شبهة الربا فيجوز، إذا انتفت شبهة الربا فيجوز. بمعنى لو قالوا مثلا أبيعك بعيرا أخذه الآن على أن تعطيني بعيرين أخذهما بعد شهر، وكانت قيمة البعير تساوي قيمة البعيرين، بعض العلماء قد يجوز، أجازوا ذلك. علاش؟ خطر الصورة هذه ما فيها شريبة، لأنه البعيرين يسووا بعير. يعني بعض العلماء قالوا إذا انتفت شبهة الربا فيجوز، وهذا يعني ما صرح به بعض العلماء كالباجي رحمة الله عليه. ولكن مع ذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إغلاقا لهذا الباب نقول لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلى أجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك، وسبب النهي كما قلت هو إغلاق باب الربا. ولهذا يقول الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى قال لا خلاف أن اشتراط، يقول لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف يعني في القرض غير جائز. يعني إذا قلت الواحد سلف لي كبش وبعد شهرين نجيب لك زوج كباش، هذا لا يجوز باتفاق. يقول لا خلاف أن اشتراط الزيادة في السلف غير جائز، يقول إمام الباجي رحمه الله ولا فرق بينه وبين اشتراطه في البيع من جهة الصورة، فوجب أن يكون ممنوعا لئلا يتوصل به إلى الممنوع المتفق على تحريمه. يعني بيّن رحمة الله عليه بهذا الكلام يعني السبب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل، لأن بعض الناس قد تتخذه وسيلة للربا، ماذا؟ المحرم. يعني هما مش مقصودهم التجارة، مش مقصودهم البيع والشراء، يعني مقصود المشتري أن يستقرض حيوانا، يعني هو يسحق دراهم مثلا، ما كاش دراهم، واش يقول نروح نشري كبش باش نبيعه ونرجع كبشين، فتكون يعني يكون هذا البيع وسيلة للوصول ماذا؟ إلى الربا المحرم. إذن يعني هذا يعني ما يظهر لي يعني في الترجيح بين هذه الأقوال التي يعني سمعته. طيب المسألة الثالثة من مسائل حديث سمور، إذا عرفنا أن بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد فهو ماذا؟ فهو جائز. علاش؟ كي يكون يدا بيد يا جماعة ما فيهش ربا، أنا باش نبيع لك بعير ببعيرين شد مد كما يقولوا، ما كيحتاجوا بها تعريبة، صح ولا لا؟ أنا بعت لك بعير ببعيرين، قطر البعير تاعك يسوى زوج، هذا هو السبب، واضح؟ إذن فبيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد يجوز بلا إشكال، وأما بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل نسيئة ففيه خلاف، والصحيح منعه والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ قال مثلا أنت عندك شات انت عندك شات ها عندك خروف وانا عندي لحم تاع خروف عندي 20 كيلو ها لحم تاع خروف وانت عندك خروف ها يجوز تبيع لي الخروف تاعك باللحم تاعي يجوز ولا ما يجوز يا جماعه ها ها شكون يفتي يا جماعه هذه المساله دوخت العلماء طيب اقول اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا يعني كبيرا جدا هل يجوز بيع اللحم بالحيوان أو لا يجوز ذلك أقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال فمنهم من أجاز ذلك مطلقا وكلمة مطلقا هنا معناها سواء كان اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه إذن عند أبي حنيفة يجوز بيع اللحم بالحيوان يجوز بيع اللحم بالحيوان فعندك مثلا اللحم تاع خروف يجوز تبيعه بخروف عندك مثلا اللحم تاع جمل يجوز تبيعه بخروف ها عندك لحم تاع خروف يجوز أن تبيعه ببقر وهكذا فعند أبي حنيفة يجوز بيع اللحم بالحيوان علاش يا جماعة؟ لأن الحيوان ليس من الربويات الحيوان ليس من الربويات ها؟ وبالتالي فلا بأس لا بأس أن تبيع لحما بحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه طيب هذا مذهب أبي حنيفة القول الثاني في المسألة وهو الذي عليه أكثر العلماء يعني هو مذهب جماهير العلماء أنه يعني القول الثاني هذا شوفوا يا جماعة فيه تفصيل أصحاب هذا القول فصلوا قالوا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه عندك مثلا لحم تاع خروف يجوز تبيعه مثلا ببقر ببقرحية علاش خطر هذا لحم تاع خروف وهذه بقر أجناس مختلفة عندك مثلا لحم بعير يجوز أن تبيعه بكبش إذا اختلفت الأجناس إذا اختلفت أجناس الحيوانات يجوز بيع اللحم بالحيوان وأما إذا كان الجنس واحدا يعني الحيوان الحي كبش وانت عندك لحم تاع كبش تاع خروف الحيوان الحي بعير وانت عندك لحم تاع بعير الحيوان الحي بقر وانت عندك لحم بقر قالوا في هذه الحالة ماذا يا جماعة لا يجوز إذن أكثر العلماء أجازوا بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه ومنعوا من بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه هذا مذهب أكثر العلماء طيب نأتي الآن إلى مسألة الأجناس يا جماعة كيف نفرق بين الأجناس تاني مشكلة كبيرة يا جماعة فبعضهم يقول الظأن جنس يعني اللحم تاع الخروف هذا جنس وحده الماعز جنس وحده الإبل جنس وحده البقر جنس وحده وهكذا يعني بعض العلماء يعني جعل هذه الحيوانات أجناسا مختلفة جعل هذه الحيوانات أجناسا مختلفة واستدلوا على ذلك بآية الأنعام قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين تلاحظون أن الآية يعني فرقت بين هذه الأجناس إذن قالوا هذا كل واحد جنس لوحده طيب بعض العلماء قال لا مشي هكذا يا جماعة التجنيس هذا مشي هكذا قالوا ذوات الأربع جنس واحد ذوات الأربع جنس واحد. قالوا الحيوانات اللي تمشي على أربعة، الحيوانات اللي تمشي على أربعة رجلين كلها جنس واحد، فلا فرق بين لحم الضأن ولحم المعز وبين لحم الضأن ولحم الإبل وبين لحم الإبل ولحم البعير وبين لحم البعير ولحم الأرنب. فقالوا هذا كم اللحم، كلها لحم. فكون هذا يعني لحم إبل وهذا لحم بقر، هذا تنوع في جنس واحد، كما أن التمر عدة أنواع ولكنه جنس واحد. احنا كي نجيو التمر يا جماعة نقولوا هذا تمر عجو، هذا تمر بورحي، هذا تمر دقلة مثلا إلى آخره، ولكنها يجمعها ماذا؟ يجمعها اسم واحد اللي هو ماذا؟ التمر. فقالوا نفس الشيء، لحم الإبل لحم، ولحم الغنم لحم، ولحم البقر لحم، هذه كلها جنس واحد. وهذا هو مذهب المالكية. المالكية هكذا يقول، يقولوا ذوات الأربع لحمها كله جنس واحد، وإنما يعني يتنوع هذا الجنس، يتنوع ماذا هذا الجنس. ولذلك المالكية قالوا ذوات الأربع لحمها جنس لوحده، ولحم الطير جنس لوحده، يعني الطير جنس لوحده، السمك لحم السمك جنس لوحده. فعند المالكية، عند المالكية يجوز أن تبيع مثلا لحم شاة، يجوز أن تبيع لحم شاة بطيور مثلا، لحم شاة بطيور، علاش؟ خطر الأجناس مختلفة. ولكن لا يجوز مثلا أن تبيع لحم جمل بشاة، لا يجوز أن تبيع لحم جمل بشاة حية. علاش؟ كما قلنا، قالوا ذوات الأربع كلها جنس واحد. شفتوا الخلاف يا جماعة؟ طيب في الأجناس هذه ما هو الراجح يا جماعة؟ إذا أردنا أن نقسم اللحوم إلى أجناس، يعني ما هو الأقرب؟ والله تعالى أعلم. أن الذي يظهر لي والله أعلم أننا في هذا الباب يعني نوسع ولا نضيق، يعني قول من قال يعني جعل الإبل جنس والبقر جنس والمعز جنس والخروف جنس والأرنب جنس والغزال جنس، أنا يظهر لي أن هذا القول يعني أوسع، هذا القول أوسع، يعني فيه ساعة، فيه ساعة في الفتوى، بخلاف قول المالكية فيه تضييق في الفتوى. والأصل في هذا الباب أن نضيق ولا أن نوسع يا جماعة؟ الأصل في هذا الباب أن نضيق ولا نوسع يا جماعة؟ الذي يظهر أن الأصل أن نوسع. لماذا؟ لأن الأصل في البيع والشراء، الأصل في البيع والشراء هو ماذا؟ الإباحة، هذا هو الأصل. الله تعالى قال وأحل الله البيع. فالأصل في البيوع في المعاملات يعني الإباحة، ولا نضيق ولا نمنع إلا بدليل بحجة. وقول المالكية يعني فيه نوع من التناقض. هما وش قالوا؟ قالوا لحم الإبل ولحم البقر ولحم الغنم ولحم المعز ولحم الأرنب ولحم الغزال، هذا كله لحم يطلق عليه اسم اللحم، وبالتالي فهو جنس واحد، كما أن كل ما يطلق عليه التمر فهو جنس واحد. نقول هذا صحيح، التمر جنس واحد، ولكن انت راك تقول هذه جنس واحد لأنها يطلق عليها اسم اللحم. طيب والطير يا جماعة، لا يطلق عليه اسم اللحم؟ قال تعالى ولحم طير مما يشتهون، هذا تاني ها هذا تاني لحم. والسمك أليس لحما يا جماعة؟ ها قال تعالى في لحم السمك ماذا؟ ها وتستخرج وتأكل منه ماذا؟ لحما طريا. إذن حتى السمك لحم، حتى الطير لحم. علاش فرقت بين هذه والأخرى؟ لا وجه للتفريق، لا وجه للتفريق، فالكل لحم. إذا قلنا متفقة في الاسم إذن هذا تاني لحم، هذا تاني لحم. إذن فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول من وسع في هذا الباب أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، بيع اللحم بالحيوان الحي ها هل هو جائز أم لا؟ إذن عرفنا قولين في المسألة يا جماعة، قول من أجاز مطلقا كما هو مذهب الحنفية، وقول من فصل فقال يجوز إذا كان بغير جنسه ولا يجوز إذا كان بجنسه، وهو قول كثير من العلماء كما قلت. هناك قول ثالث في المسألة، هناك قول ثالث في المسألة، منهم من قال، وهذا القول واختيار ابن تيمية وابن القيم، منهم من قال إذا أريد الحيوان الحي لغير اللحم فيجوز مطلقا، يعني بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان. إذا كان الحيوان الحي المقصود منه ليس أن يذبح ويستفاد بلحمه، وإنما المقصود به شيء آخر. ها مثلا عندنا شخص عنده لحم، لحم خروف، لحم كبش، أراد أن يبيعه بكبش حي، ولكن الكبش الحي ما راحش يشريه باش يذبحه ويأكل لحمه، لا، وإنما يريده مثلا للنتاج، يريده لأمر آخر، واضح؟ فحينئذ يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. وش معناتها مطلقا هنا يا جماعة؟ سواء كان بجنسه أو بغير جنسه، ما دام أن الحيوان ليس مرادا للحم فيجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. وأما إن أريد بالحيوان الحي اللحم، يعني شخص يريد أن يبيع لحما بخروف حي، وهو في النهاية ذلك الخروف يريد ماذا؟ لحمه، يريد لحمه. فحينئذ إذا أريد بالحيوان الحي اللحم فحينئذ لا يجوز إذا كان بجنسه، ويجوز إذا كان بغير جنسه. واضح يا جماعة؟ واضح؟ فهم الحكاية شوية. إذن أصحاب هذا القول يعني ربطوا المسألة بمقصود من يشتري الحيوان الحي، فإن كان مقصوده اللحم، إن كان مقصوده اللحم، رح نوليو إلى مذهب من يا جماعة؟ إلى مذهب الجمهور. واضح؟ إذا كان مقصوده اللحم رح نوليو إلى مذهب الجمهور. وأما إن لم يكن مقصوده اللحم فنوليو إلى مذهب شكون يا جماعة؟ أبي حنيفة. نوليو إلى مذهب أبي حنيفة الذي أجاز ذلك مطلقا. واضح؟ إذن هذا القول الأخير، هذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام قال ويحرم، تأمل، قال ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم. قال ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم. وهذا القول هو الذي رجحه أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، وهو الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، هو الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. إذن الأقوال، أقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة يا جماعة، ثلاثة. طيب هذه المسألة هل فيها أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول ورد فيه حديث مرسل، حديث مرسل وهو مرسل سعيد بن المسيب، هو مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولكنه مرسل كما قلت، والمراسيل ضعيفة. إذن فالمسألة هذه يا جماعة، المسألة هذه يا جماعة ليس فيها ماذا؟ حديث، ليس فيها حديث. ولكن مع ذلك أقول الذي يظهر رجحانه وقوته في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أنه يفرق يعني في هذا البيع بين يعني مقصود المشتري إذا أراد بالحيوان الحي اللحم، وإذا أراد به غير اللحم فيفتى يعني بفتوى. إذا نقول إذا كان مقصود الذي يشتري الحيوان الحي، إذا كان مقصوده اللحم، فحينئذ لا يجوز إذا كان الحيوان من جنس اللحم، ويجوز إذا كان بغير جنسه، يجوز إذا كان بغير جنسه، هذا إذا كان مقصوده اللحم. وأما إن كان مقصوده غير اللحم فيجوز مطلقا. طيب، أنا قلت الذي يظهر رجحانه هو هذا القول، ولكن يعني ما هو وجه الترجيح؟ قد يقول قائل علاش نرجح القول هذا، يعني ما هوش بالهوى فقط، لابد من التعليل. أقول تعليل ذلك إذا كان مقصود المشتري للحيوان الحي هو غير اللحم، فنقول الحيوان ليس من الربويات، الحيوان ليس من الربويات، صح ولا لا؟ هل الحيوان من الربويات يا جماعة؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الربويات الستة، ويقاس عليها من كانت فيه علة تلك الأشياء الست، والحيوان طبعا ليس داخلا في ذلك. وبالتالي فإن كان المقصود غير اللحم فالحيوان ليس من الربويات حتى نجري عليه أحكام الربويات. طيب، وأما إن كان المقصود بشراء الحيوان الحي هو اللحم، فنقول اللحم من الربويات، اللحم مش الحيوان يا جماعة، اللحم هل هو من الربويات أم لا يا جماعة؟ اللحم من الربويات، نعود نوليه ولا اللحم مطعوم ولا ماشي مطعوم؟ هو طعام، مقتات ولا غير مقتات؟ كاين ناس تعيش غير باللحم يا جماعة، جماعة الإسكيم والفوقة يأكلوا غير اللحم، ما عندهم لا قمح لا شعير، ولا كاين ناس تعيش باللحم، صح ولا لا؟ إذن هو مطعوم، هو مقتات، هل هو مدخر يا جماعة؟ اللحم طبعا مدخر، يعني تملحوا وتدخروا لأشهر، إذن هو طعام مقتات ومدخر. إذا طبقت عليه الأوصاف ولا ما انطبقتش يا جماعة؟ طبقت عليه الأوصاف، وبالتالي فاللحم يعد من الربويات. وبالتالي فإذا بعت جنسا بجنسه، إذا بعت جنسا بجنسه لابد من ماذا يا جماعة؟ من التساوي والتقابض، والتساوي هنا يكون بالوزن، لأن اللحم يوزن. إذا بعت يعني لحم خروف بلحم خروف، إذا بعت لحم خروف بلحم خروف، لابد من التساوي في الوزن ومن التقابض تاني. وإذا بعت لحما بغير جنسه، بعت مثلا لحم جمل بلحم خروف، نقول هنا اختلفت الأجناس، فيجوز ماذا؟ التفاضل، يعني يجوز يكون مثلا لحم الجمل أكثر لأنه لحم الخروف أغلى، يجوز مثلا تبيع زوج كيلو لحم بعير بكيلو لحم خروف، ولكن لابد ماذا يا جماعة؟ لابد من التقابض، لابد من التقابض. ولهذا يعني تفهمون لماذا ذهب أكثر العلماء، لماذا أكثر العلماء قالوا يعني لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لماذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان؟ كثير من العلماء قالوا ما يجوش. علاش؟ قالوا لأن الحيوان هذا الحي هو عبارة عن لحم وأشياء زائدة، هو لحم وزليف وكبدة ودوارة وغير ذلك، وبالتالي تولي المسألة هذه أقرب ما تكون إلى مسألة ماذا يا جماعة؟ مد عجوة. تولي مسألة مد عجوة، كأنك بعت لحما بلحم ومعه أشياء زائدة، واضح؟ لهذا أكثر العلماء منع. ولكن نحن نقول الحيوان ما دام حيا، الحيوان ما دام حيا، لأنه الحي ماشي لازم يكون لحم، قد تحرث به، قد يعني تقتنيه من أجل النتاج، باش تضني به كما يقولوا إلى آخره. وبالتالي فالحيوان إذا كان حيا فهو ليس من الربويات. ولذلك كما قلنا الذي يظهر والله أعلم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأقرب إلى الصواب، لأنك إذا اشتريت حيوانا من أجل أن تذبحه يعني صار بمثابة اللحم، صار بمثابة ماذا؟ اللحم. وبالتالي لابد ماذا؟ أن نجري فيه يعني هذه الأحكام. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن بيع الحيوان يعني باللحم أو بيع اللحم بالحيوان يعني يفصل فيه يعني كما ذكر يعني شيخ الإسلام ابن القيم، فنفرق يعني بين المقصودين. فإذا كان المقصود اللحم، إذا كان المقصود اللحم يعني ننظر ماذا يعني في الجنس، ننظر في الجنس. فإذا كان من جنس واحد فلا يجوز. علاش إذا كان من جنس واحد لا يجوز يا جماعة؟ لأن التساوي مجهول. أنت كي تبيع لحم خروف بخروف، احنا قلنا لابد من التساوي لأنه الجنس واحد، لابد من التساوي، والتساوي هنا مجهول، صح ولا لا؟ إذن يمنع. وأما إذا كان بغير جنسه، إذا كان بإبل مثلا، نقول يجوز لأن الجنس مختلف. ولكن لابد من التقابض، لابد من التقابض، ويمنع ماذا؟ ويمنع التأخير. شحال وقت إسحاق؟ طيب نكتفي، يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.